الهدية النبوية من أدمن الاستغفار ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار، أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه، وكل مرض، كل كرب، كل ضيق، جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار، يلين القلب، تتساهل لك كل مصاعب الحياة، تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور تترتب، أبناؤك يعودون، صحتك يبارك فيها، كل باب مغلق ينكسر قفله. أحبابي، يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية: ورزق من غير ما يحتسب. إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال: إني أريد الولد، قال: استغفر. آخر يريد التجارة، استغفر. لما أحبابي؟ لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا، كأنك تقول: أنا عبدك الضعيف، أذنب دائما، لكن يا ربي سألوذ بجنابك، وسأطرق بابك، وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني. وكم ذنب؟ ذنوب لا حد لها ولا عد، شيء نعرفه وشيء ما نعرفه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، تأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب أستغفر الله أنه سيغفر، سيفرج، سيعطيك، سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة إذا أعطى أدهش العقول. الله إذا أعطى يدهش عقلك من كيف؟ طيب يا شيخ هذا كربة، أنا مريض مرض، أنا مديون، أنا ولدي ضال، أنا ألزم الاستغفار، أنا عقيم، الأطباء يقولون لا ولد، ما يمكن في حمل، ما في حيوان أنوي، ما يوجد بويضة، ما يا أخي الحبيب استغفر، استغفر هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر، وعدك أن يفرج كربك. معاشر الأحباب، الغنى بوابته الاستغفار، العافية بوابتها الاستغفار، الاكتئاب ذهابه بوابتها الاستغفار، الحزن خروجه من القلب بوابتها الاستغفار، انشراح الصدر بوابتها الاستغفار، صلاح الذرية بوابتها الاستغفار. استغفار اللسان مع القلب، وليس تحريك اللسان فقط. يغتاب، يلعن، يشتم، وتقول له: يا أخي لا تلعن، يقول: استغفر الله، الله، ثم يلعن. هذا ليس استغفار، هذا من نوع من أنواع السخرية، ليس استغفار. لذلك بعض الناس أيضا يستغفر وليس لطلب المغفرة، لا، سمع آية قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبعض النساء الآن تقول: الله، أنا أستغفر عشان أتزوج، أنا أستغفر عشان أنجح، أنا أستغفر عشان يجيني ولد، هذا يستغفر يريد مالا. نعم، الله يعطي المستغفرين هذه النعم، لكن بشرط أن يكون الاستغفار بقصد المغفرة من الذنوب، ما هو بالاستغفار عشان أتزوج. أنت تستغفر لأنك مذنب. مرور الإنسان في ساعة دون أن يذكر الله فيها يحتاج إلى استغفار. ولذلك لاحظوا في دورة المياه، إذا دخل الإنسان الخلاء هل يجوز يذكر الله؟ لا، لكن إذا خرج أول ما يخرج يقول: غفرانك. غفرانك من إيش؟ لأنني في فترة الخلاء قطعت عن ذكرك، فأنا الآن أخرج من الحمام وأقول: أستغفر الله أني على 10 دقائق، 7 دقائق، 2 دقيقة أني خلوت فيها عن الذكر. يا أخي، نحن بعضنا أعمارنا كلها تحتاج غفرانك، حياتك كلها غفرانك، بعد طلوع من السيارة غفرانك، وبعد طلوع من البيت ومن المكتب ومن غفرانك، ومن الاستديو غفرانك، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يغفر له. ولذلك أحبابي، من أراد أن يستفيد من الاستغفار فليستحضر وهو استغفر رحمة الله ولطف الله وستر الله مع حضور في ذهنه الذنب والذنوب اللي الله جل وعلا. ترى في ذنوب كثيرة، بعض يقول: الله ما أذكر ذنب. الله يعظم أجرك، أنت ما تذكر ذنب اليوم بس، ولا لك 25 سنة وأنت مزفي. الله المستعان، كم من ركعة تكبيرة إحرام راحت، وكم من صلاة راحت، وكم من مشاهدة عين حرام، وكم لفظة، وكم خاطرة، وكم وكم وكم. لو الإنسان أحبابي قضى عمره كله يستغفر، والله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم عليه. الله كريم، الله رحيم. ولذلك عرض الله المغفرة لمن كان مجرم مع سبق الإصرار والترصد. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني سنوات طوال في المعاصي، يشرب خمر، يعق الوالدين، يتجد مجرم، لربما مثل من المسلمون من لسانه، ينظر الحرام، يسافر سفريات. أما آن لك أن تؤمن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ أما تعود الآن؟ أما تنكسر فتقول: أستغفر الله، لكن بشرط. أحبابي، أستغفر الله ليست قولا باللسان. ما استفدنا من استغفر الله هذه إذا كان الإنسان لم ينعقد قلبه مع لسانه عليها. استغفر الله استحضار للذنب الذي أريد أن أطلب المغفرة منه، استحضار الذنب ثم استحضار العجز أني يا ربي عاجز، ثم استحضار أنه السيد العظيم وأنت يا ربي أنت الحليم وأنت القدير وأنت القوي وأنا عبدك الضعيف الذي من ضعفي وجهلي تجرأت عليك وأنت بيدك رزقي وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. استحضار هذا ثم تحريك اللسان مع تواطؤ القلب بالاستغفار، هذا الاستغفار الذي ينفع صاحبه. أن ملك الحسنات يبادر بكتابة الحسنة إذا فعلتها، إذا أذنبت من رحمة الله لأنه الحليم. نعم. ينظرك ملك السيئات قبل كتابتها 6 ساعات علك أن تتوب، علك أن تستعتب، تكتب حسنة، لأنك في هذه الفترة إذا لم تكتب عليك سيئة فاستغفرت انتقل كتابك من كتاب السيئات إلى كتاب الحسنات. ورحمتي وسعت كل شيء. وأحبابي التوبة بابها لا يغلق، ولكن الذي كبلنا عنها أنفسنا الأمارة بالسوء، شيطان يجري منا مجرى الدم، رفقة سوء حولنا. إذا الإنسان أراد يستغفر فتح الشيطان له أبواب، ذكر بذنوب، ذكر بإرشيف. من شروط أن تستغفر أن تبتعد عن البيئة التي تلوثت بها من معصية. طيب عشان تستغفر لا بد أن تزيل المنكر، لا بد حتى تفتح صفحة جديدة، تبعد عنك الملوثات. الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، بس لا باقي واحدة هي أهم، ثم اهتدى. ذلك أحبابي من أراد أن يتوب فيتوب الله عليه، يعمل صالحا بعد الاستغفار ويثبت على هذه الهداية حتى تثبت له المغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. لو تنزل عليك 1000 مصيبة وأنت مع الله دائما في لسانك أستغفر الله، مهما بلغت مصائب الدنيا لو أبناء كلهم قد رحلوا بين يديك، والله ما ينصدع قلبك ولا فؤادك ولا يتضعضع إيمانك. يا أخي إذا أخطأت فعد. الله أعطاك دوحة، الله أعطاك جنة، الله أعطاك حديقة، الله أعطاك ظل يظلك فيه، قل استغفر الله لكن بقلب صادق. والله لو تقول استغفر الله قبل الظهر صادق، ثم تذنب بعد الظهر غفر لك. فإذا استغفرت من الذنب اللي بعد الظهر قبل العصر وان صادق استغفارك ها فتح. لأن يا أخوان الله عندما خلق الإنسان أنزل معه عدوا يرافقه ويخالطه ويساكنه. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يا أخي إبليس معك دائم، الشيطان معك قدام وراء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربي لولا الدعاء لندعيه والاستغفار لنستغفره كان من زمان. يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هذه أحبابي عرض. إياك يجيك الشيطان يقول أنا أذنبت. طيب عندك رب اليوم أذنبت، الله ما يعلم بذنبك؟ بلى. قادر يأخذك؟ نعم. قادر يبطش بك؟ نعم. قادر يسلب عافيتك؟ نعم. لماذا تركك؟ يبغاك تستغفر، يريدك تستغفر. استغفر، عد إليه، استغفر. ولذلك أحبابي في حديث يرويه الصديق، أحبابي احفظوه في قلوبكم، يقول من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ أحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين ثم استغفر غفر له. خذ هدية نبوية. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه تراها الرواية الصحيحة. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعند ذنب قاعد يستغفر منه غفر له ولو كان قد تولى من الزحف. أحبابي في ذكر وتعرف تحفظونه، لو تقوله الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة، ولو تقوله بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة. والحديث صحيح وهو سيد الاستغفار. من قال حاطين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في الحديث موقنا، لاحظ الشرط، موقنا مو بهذا اللسان، موقنا من قلبه لا إله إلا أنت تحقيق التوحيد، خلقتني ربوبية وأنا عبدك ألوهية وأتعبد. نعم. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني يا ربي ترى أحيانا ما أقدر، أنا ضعف، عندي نفس وعندي شيطان وعندي هوى، وكل واحد منهم يشغال علي يا ربي، أنا ما أدري والله، الشيطان زينها لي ومرة نفسي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بالله من الكبيرة والذنب الذي فعلته. ثم تبدأ تفوض الأمر إلى الله، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أتذكر النعم. يا ربي أنا ما أقدر تعصيك إلا بنعمتك. ترى أحبابي بدون نعمة الله ولا ما نقدر نعصيه. استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، أعود فأقول. إذن البشائر النبوية، رددوا سيد الاستغفار، رددوه رددوه، فإنكم تفتح لكم أبواب الجنة. يعني فقط أن تموت بعد قوله وجبت لك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها. لذلك يقول يخاف يا شيخ أرجع للذنب، لو رجعت للذنب فإنك تقول أستغفر الله فينادي الله، يناديك، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له أو أني غفرت له. لذلك إياك يأتي الشيطان. من بعض الناس الآن شي يقول، يقول أنا استحيت من ربي يا شيخ، والله ما لي وجه، هذا مع أمي وممك وبوي وبوك وأخوي وأخوك ومع جيراننا نستحي منهم، وش يقول له؟ يقول أنا سمعت لك الأولى الثانية، هذول المخلوقين مساكين. أما الخالق جل وعلا لو تذنب مليون ذنب وتتبع كل معصية استغفار نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوح تستغفر، فإن الله يقبلك ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويجعل ما مضى حسنات، هذا لأنه الله. يا رب كما سترتنا فاغفر لنا. الحمد لله. يعني الله جل وعلا كما قال أهل العلم أن الله جعل للأمة أمانين، الأمان الأول ألا يعذبون، وجود محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وأنت فيه، هذا الأمان الأول. لكن محمد صلى الله عليه وسلم مات، بقي أمان يجعلك ما تقع تحت عذاب الرحمن، ولا تحل بك المصائب ولا القصاص ولا آثار الذنوب ما دمت، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله غفور، الله رحيم، الله ودود، الله فتح، بل إنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، متى؟ حتى تطلع الشمس من المغرب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة